السلام عليكم. واحد من أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها البشر عادة هي إن مع مرور الزمن الوسيلة بتتحول عندهم لهدف. يعني مثلا شخص بيسعى لكسب المال لأن المال وسيلة لتوفير حياة كريمة، لكن بعد فترة كسب المال يتحول عنده لهدف في حد ذاته، يصبح هدفه في الحياة كسب المزيد من المال وخلاص. الخطأ ده بيقع فيه البعض مع القراءة. القراءة في الأساس هي وسيلة من وسائل تحصيل المعرفة، لكن كثير من الناس اللي بتقرأ أو بتسعى لاكتساب عادة القراءة بيعملوا كده ليس بحثا عن معرفة مفيدة تغير حياتهم، وإنما ليقال عنهم إنهم قراء أو مثقفين، أو حتى عشان يتخلصوا من الشعور بالنقص اللي بيوصل لهم من كثرة ما يسمعوه عن روعة شيء هم ما بيعملهوش زي القراءة. في الفيديو ده هنناقش المشكلة دي عشان نصحح بعض المفاهيم ونوضح إيه اللي بيميز القراءة عن باقي وسائل تحصيل المعرفة المتاحة ويصلح إنه يكون دافع حقيقي يساعدك على اكتساب عادة القراءة. القراءة تعتبر من أقدم وأهم وسائل تحصيل المعرفة بجانب التعلم على يد معلم، وفي العصر الحديث ظهرت وسائل أخرى مهمة زي المشاهدة والاستماع. كل وسيلة من الوسائل دي لها مميزات وعيوب، والحكمة هنا إنك تنوع ما بين الوسائل المختلفة للحصول على المزايا وتلافي العيوب الخاصة بكل وسيلة حسب احتياجاتك. لكن الأهم من الوسيلة نفسها هو نوعية المعرفة اللي بتحصل عليها من خلال الوسيلة دي. مفيش أي ميزة للقراءة إذا كان معظم ما تقرأ تافه أو فاسد. لو واحد بيقرأ في السنة 100 كتاب لكن معظمها كتب تافهة لا تعطيه إلا بعض التسلية ليس إلا، بينما شخص آخر بيفضل مشاهدة الفيديوهات لكنه بيطلع على فيديوهات محتواها نافع ومفيد، فمفيش أي معنى لافتراض إن الشخص القارئ هنا شخص مثقف واعي، بينما اللي بيشاهد الفيديوهات شخص سطحي أو أقل وعيا. حقيقة الأمر هو أن هناك الكثير جدا من الكتب التي لا تستحق ثمن الحبر والورق اللي استخدم في طباعتها، ونسبة النوعية دي من الكتب بتزيد كل سنة مع سهولة وانخفاض تكلفة الطباعة والنشر. لذلك مهم جدا أن المعرفة اللي انت حابب تحصل عليها تكون هي الدافع اللي بيخليك تقرأ، وليس مجرد أن يقال عنك أنك مثقف أو قارئ أو إنك عاوز تجرب الطقوس والحالة اللي بيحكيها كل شخص بيصور كتاب جنب فنجان قهوة وينشرها على السوشيال ميديا. على فكرة أنا مش ضد فكرة الاستمتاع بالقراءة بأي شكل، ولا ضد إن جزء من قراءتك يكون بدافع التسلية، لكن أنا ضد إن ده يكون هو الدافع الأساسي اللي بيخليك تقرأ أو بتسعى لاكتساب عادة القراءة. فخلينا نتكلم عن بديل يصلح كحافز ودافع أساسي للقراءة. قلنا إن في أكتر من وسيلة لتحصيل المعرفة، كل منها له مميزات وعيوب. يعني اكتساب المعرفة على يد معلم مثلا من مميزاته المتابعة وتصحيح الفهم والأخطاء أول بأول، ومن عيوبه الندرة والتكلفة. صعب تجد معلم أو مدرب بسهولة خصوصا لو في مجال متخصص، وإن وجدته غالبا هيكون مكلف. بالنسبة للمحاضرات الصوتية والكتب المسموعة، من مميزاتها إنه يمكن الاطلاع عليها في أوقات غير مستغلة زي أثناء المشي مثلا أو وقت المواصلات، ومن عيوبها إنها ليست وسيلة مناسبة لكثير من مجالات المعرفة. صعب تتعلم البرمجة أو التصميم مثلا من خلال مادة صوتية فقط. بالنسبة للمادة المرئية، من مميزاتها سهولة توضيح بعض الأمور المعقدة من خلال الجرافيك والحركة اللي قد يصعب فهمها عند شرحها بالكلمات فقط. أحيانا الصورة بتغني عن ألف كلمة فعلا. وكمان هي وسيلة أسهل للي عنده مشكلة في التركيز لأنها أكثر جذبا للانتباه من القراءة. ومن عيوبها هو ندرة توفر محتوى أكثر عمقا وتفصيلا. صناعة المرئيات صعبة وبتستهلك وقت وجهد وموارد أكتر من الكتابة، لذلك من الصعب جدا أن يتم إنتاج ما يكفي من المحتوى المرئي لتغطية المواضيع المتخصصة بعمق وتفصيل. فلو جينا بقى للقراءة كوسيلة لتحصيل المعرفة، أهم ميزة فيها إنها الوسيلة الوحيدة تقريبا اللي ممكن من خلالها الاطلاع على أكبر قدر ممكن من المعرفة بعمق وتفصيل. في الوقت الحاضر وغالبا لعقود كثيرة قادمة، سيظل المحتوى المقروء هو الأكثر عمقا وتفصيلا في تغطية معظم مجالات المعرفة المختلفة. صحيح أن المحتوى المرئي بدأ يزيد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لكن الفجوة شاسعة جدا بحيث يصعب تغطيتها في فترة قصيرة من الزمن ده إن تم تغطيتها من الأساس. لو في موضوع معين أنت حابب تدرسه وتتعمق فيه، خاصة لو كان موضوع متخصص، فغالبا لن تجد المحتوى المتخصص ده إلا في صيغة مقروءة على شكل كتب أو أبحاث أو حتى نقاشات على الإنترنت. ده حتى الروايات لما بيتم تحويلها الأفلام بيتم اختصار الكثير جدا من التفاصيل والأحداث اللي فيها بشكل عادة بيزعج أي حد قرأ الرواية قبل ما يشوف الفيلم. المهم إن الميزة الأساسية في القراءة هي إنها وسيلتك للتعمق في أي موضوع أنت حابب تعرف عنه أكتر، حابب تخوض في تفاصيله. صعب جدا جدا تحترف أي مجال بدون قراءة بعض الكتب في المجال ده. احيانا لما حد بيسالني ويقول لي انه حابب يكتسب عاده القراءه بس مش عارف يقرا ايه بالظبط، ويطلب مني انصحه بكتب معينه يقراها، فلما اساله ايه الموضوعات اللي انت مهتم بيها يقول لي مفيش حاجه محدده. طيب طالما مفيش حاجه محدده انت ليه عاوز تقرا اصلا؟ غالبا لانه بيسمع كل الناس بتقول ان القراءه دي حاجه مفيده وبتخليك انسان واعي وكل الكلام ده، لكن ده دافع هلامي، لا عجب انه ليس بالقوة اللازمة اللي يخلي الناس تبدأ تقرأ فعلا من تلقاء نفسها رغم رغبتها في القراءة. لذلك نصيحتي لأي حد حابب يكتسب عادة القراءة أو بيبحث عن كتب يقرأها، ابحث عن كتب في موضوع انت مهتم بالتعمق فيه ومعرفة تفاصيل اكتر عنه، او كتب بتناقش مشكلة او تحدي انت بتواجهه في حياتك او عملك. قراءة الكتب دي مش بس هيكون اكثر فائدة ليك، دي كمان قراءتها هتكون اسهل عليك لانك مهتم بالموضوع اللي الكتب دي بتعرضه. اما لو قرأت كتاب من الكتب اللي بينصح بيها المثقفين عشان انت حابب تحصل على لقب القارئ المثقف، فلا تتعجب لو حسيت بالملل وما قدرتش تكمل الكتاب، خصوصا انك ممكن تصور الكتاب جنب فنجان القهوة وتحط الصورة على السوشيال ميديا وتحصل على التأثير المطلوب بدون قراءة الكتاب فعلا. بإذن الله مستقبلا هنعرض فيديوهات أكتر عن القراءة النقدية وعن كيفية تلخيص الكتب لتذكر أهم أفكارها وغيرها من المواضيع المهمة اللي تعمق الفايدة اللي بتحصل عليها من القراءة. لكن كان مهم أننا نبدأ بعرض موضوع اليوم عن الدافع الحقيقي اللي يخليك تسعى للقراءة من الأساس. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.